بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المناسخات لها ثلاث حالات، وبينا كل حالة منها، والمؤلف رحمه الله هنا ذكر هذه الأحوال على وجه الاختصار. يقول رحمه الله: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. هذه الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف، كما لو هلك هالك عن 5 أبناء وقبل قسمة التركة مات 2 منهم، فتقسم المسألة على 3 كأن الميت مات عنهم. الحالة الثانية يقول: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون. إخوة لهم بنون يعني ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كما لو هلك هالك عن 3 إخوة وكل أخ من الإخوة الأشقاء له أبناء. يقول: فصحح الأولى. فنقول المسألة الأولى مثلا من 3 لكل أخ 1، واقسم سهم كل ميت على مسألته. فلو فرض أن الأخ الأول مات عن 2، فنقول المسألة الأولى من 3 لكل أخ 1، ومات أحد الإخوة عن 2 مسألته من كم؟ من 2، نقسم سهامه من الأولى 1 على مسألته 2 لا ينقسم ويباين، فنثبت كامل المسألة. ثم نضرب هذا المثبت في أصل المسألة أو فيما صحت به، فما حصل فهو الجامعة. ولهذا يقول: واقسم سهم كل ميت الذي هو 1 هنا على مسألته على 2، وصحح المنكسر كما سبق. الحال الثالث قال: وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى. هذه الحال الثالثة، أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف. يقول: صححت الأولى يعني المسألة الأولى الميت، وقسمت أسهم الثاني، أسهم الثاني يعني من المسألة الأولى على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء من الثانية فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. هذه الحالة الثالثة، أن نعمل مسألة الميت الأول ثم نعمل مسألة الميت الثاني بعد أن يختلف المسمى، فالأم قد تكون، فالزوجة قد تكون أما، والأخ قد يكون، والابن قد يكون أخا، فنقسم سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق. إذ انقسمت صحت الجامعة مما صحت من المسألة الأولى، وإن باينت أثبت المسألة الكاملة، وإن وافقت أثبت الوفق. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه في مضروبا في ماذا؟ في جزء السهم، يعني في المثبت من المسألة الثانية. ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه. يقول المؤلف رحمه الله: وتعمل في الثالث، يعني في لو مات ثالث ورابع، يقول: وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. هذا ما يتعلق بالمناسخات. إذن المناسخات هذه أحوالها الثلاث: إلى أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية ورثة الميت الثاني من غير اختلاف، والثاني أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، والثالث أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الأول ومعهم غيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء، إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتعلق في قسمة التركات. والتركات جمع تركة، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فقولنا من مال، المال إما أن يكون عينا كالدراهم والدنانير، أو أن يكون دينا كالذي في الذمة، هذا كله مال، أو منفعة كالعين المستأجرة. إذن المال قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة، فكل هذا داخل في قولنا ما يخلفه الميت من مال. فلو مات إنسان وقد أجر عينا، أجر عينا، هذه العين المستأجرة، قصدي لو مات إنسان وقد استأجر عينا، فهذه العين المستأجرة تعتبر مالا لأنه مالك لمنفعتها. ولو مات ويطلب شخصا له في ذمة شخص دراهم، فهذه الدراهم التي هي دين تعتبر مالا. إذن التركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، والمال إما عين وإما دين وإما منفعة. طيب من مال أو حق، أو حق كحق كخيار الشرط وحق الشفعة وحق القذف، فإنه ينتقل للوارث. فلو فرض أن شخصا اشترى سلعة على أن له الخيار لمدة معينة، لمدة شهر، ثم مات في أثناء الشهر، فإن الحق في الخيار ينتقل إلى الورثة. كذلك أيضا حق الشفعة، وأيضا حق القذف، لو أن شخصا قذف شخصا آخر ثم مات المقذوف، فالحق يكون لمن؟ للورثة. إذن نقول الحق كخيار الشرط وحق الشفعة وحد القذف. في خيار الشرط إما أن يختار الورثة الإمضاء أو الفسخ، وهذا ظاهر، يعني الآن لو مات ميت وله حق خيار في بيع، فانتقل هذا الحق إلى الورثة، نقول الورثة الآن إما أن يختاروا الفسخ، قالوا نختار الفسخ فظاهر، وإما أن يختاروا إمضاء العقد فظاهر. لكن إن اختار بعضهم الفسخ وبعضهم الإمضاء، إذا اختار بعضهم الفسخ وبعضهم الإمضاء، فحينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون على الطرف الآخر ضرر بتفريق الصفقة عليه، فلكل حكمه، فمن أمضى أمضى ومن فسخ فسخ. كما لو فرض أن مورثهم اشترى 10 سيارات، 10 سيارات متساوية، يعني أبوهم قبل موته اشترى 10 سيارات متساوية وخلف 10 أبناء، هؤلاء الأبناء لما ورثوا أباهم، منهم من أراد الفسخ ومنهم من أراد الإمضاء. فحينئذ نقول من يريد الفسخ يفسخ ومن يريد الإمضاء يمضي، لأنه لا ضرر على من؟ على الطرف الآخر الذي هو البائع. والحال الثانية أن يكون على الطرف الآخر ضرر، ومثل الفقهاء لذلك قالوا كجوزي خف ومصراعي باب، يعني أبوهم اشترى حذاء قال على أن لي الخيار، ثم مات وورثه ابنان، أحد الأبناء يقول نريد الإمضاء والثاني يقول نريد الفسخ، ولا ما لا يمكن، إما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الفسخ، لأن في الأخذ بقول أحدهما تفريق للصفقة وإضرار بالطرف الآخر. كذلك أيضا اشترى أبوهم مصراعي باب، فقال أحدهم أريد الإمضاء وقال الآخر أريد الفسخ، نقول لا يمكن، لأن في الاختلاف هنا إضرار بالطرف الآخر، لأن الطرف الآخر قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري. طيب، أو اختصاص يعني ما خلفه الميت من اختصاص. وضابط الاختصاص كل ما يكون الإنسان به أحق من غيره إلا أنه لا يملك. كل ما يكون الإنسان أحق به من غيره إنه لا يملك ولا يجري عليه البيع، كالكلب وجلد الميت أيضا قبل الدبغ مختص، لا يجوز بيعه نجس الآن، فهمتم؟ فهذا يعتبر تركة. إذا ما خلفه الميت من مال، والمال قلنا عين ودين ومنفعة أو حق ثابت له شرعا كحق الخيار والشفعة والقذف، أو اختصاص. وضابط الاختصاص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، مثل إيش؟ الكلب ومثل جلد الميتة وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. ذكر المؤلف رحمه الله طريقا واحدا من طرق قسمة التركات، والتركات لقسمتها طرق. الطريق الأول طريق النسبة، وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها. ولهذا قال: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله، وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. وهذه الطريق، يعني طريق النسبة، هي أعم الطرق نفعا، لأنه يعمل بها فيما يقبل القسمة كالدراهم والدنانير، وما لا يقبل القسمة كالعبد والعقار، وما لا يقبل القسمة كالعبد والعقار. ولك في النسبة مسلكان أو طريقان، يعني مسلكان قلنا طرق، لك في النسبة مسلكان. الأول النسبة بلا ضرب، أن تنسب بلا ضرب. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة. هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، وخلف 80,000. خلف 80,000. نقول نقسم المسألة: زوج له النصف، والأم لها الثلث، والأخت الشقيقة لها أيضا النصف. فالمسألة عالت، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، وللأخت الشقيقة النصف 3، فعالت إلى 8. ننسب الآن: سهام الزوج 3، ما نسبة سهام الزوج إلى المسألة؟ نسبة 3 إلى الثمانية. نسبة الثلاثة إلى الثمانية ربع وثمن، ربع اثنان وثمن واحد، كذا ولا لا؟ نسبة الثلاثة إلى الثمانية ربع وثمن، لأن ثلاثة ربعها الثمانية ربعها إيش؟ اثنان، والواحد هذا بالنسبة للثمانية ثمن، فأعطه من التركة ربعا وثمنا، ربع الثمانين عشرين وثمنها عشرة، إذن للزوج ربعا وثمنا ثلاثون. واضح يا معتوق؟ طيب نأتي للأم. الأم سهامها اثنان من الثمانية، اثنان، انسب الاثنين إلى الثمانية الربع، فأعطها ربعا كم؟ عشرون. نأتي للأخت الشقيقة، أيضا سهامها ثلاثة، انسبها إلى المسألة، ثلاثة إلى ثمانية ربع، ربع وثمن، فأعطها ربعا عشرون وثمنا عشرة. واضح؟ طيب مثال آخر، زوج وأبوين وبنتين، هلك هالك عن زوج وأبوين وبنتين. قلنا زوج وأبوين يعني أم وأب وبنتين، اقسم المسألة، والتركة عشرون، تركة عشرون، أنا ما أريد أن نكثر على شاس يعني نرفع العدد لأجل السهولة. نقول عن زوج له الربع، والأبوان لهما لكل واحد السدس، يعني هنا ولد، وللبنتين الثلثان، فعندنا عن الربع وثلث وسدس، تكون من كم؟ من 12. للزوج الربع ثلاثة، لا عالت ترى يا إخوان، عالت، أي نعم، الزوج له الربع ثلاثة، والأم السدس اثنان، والأب السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية، المجموع كم؟ 15. نأتي الآن إلى سهم الزوج، سهمه كم؟ ثلاثة، انسب سهامه إلى المسألة، نسبة الثلاثة إلى 15 الخمس، فأعطه خمس التركة، كم خمس التركة؟ أربعة، لو أربعة من عشرين. طيب الأبوان لهما اثنان من 15، الواحد اثنين نسبة إلى 15، نسبة الاثنين إلى 15 ثلثا خمس، ثلثا خمس، لأن يعني الخمس كم؟ أربعة، ها؟ الخمس ثلاثة، أي ونسبة واثنين بالنسبة للثلاثة ثلثان، فهمتونا يا إخوان؟ الآن سهام الأب، سهام الأب اثنان، نسبة الاثنين إلى 15 ثلث خمس، لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة، الاثنين بالنسبة للثلاثة ثلث الخمس، فأعطه ثلث خمس التركة، كم؟ ثلاثة إلا ثلث، ثلاثة إلا ثلث. طيب الأم كذلك، البنتان سهامهما ثمانية، نسبة الثمانية إلى 15 تجزأ، ترى الثمانية تحتوي على خمسة وثلاثة، خمس وثلث، فأعطه خمسا وثلثا، أعطيهما خمسا وثلثا. خمسا خمس العشرين أربعة، وثلثا ثلاثة إلا ثلاثة ثلث خمسة. كم يكون المجموع؟ لا لا، احنا قلنا لهما ثلثا وخمسا. الثلث كم؟ الثلث العشرين، ترى مو بالخمسة عشر، العشرين ها. طيب والثاني أربعة، ستة وثلثان، ستة وثلثان هذا الثلث، فيكون المجموع ستة وثلثين مع أربعة، يعني أي نعم يكون أحد عشر، أحد عشر إلا ثلث، لا ستة وثلثين، مو ستة وثلث، ستة وثلثين، يكون أحد عشر، أحد عشر إلا ثلثا، وإن شئت فقل عشرة وثلثين، عشرة وثلثين. هذه قسمة، هذه طريق النسبة. الطريق الثاني، الطريق الثاني من طرق قسمة التركة أسهل، ربما يكون أسهل لكم من هذا، وهو أن تضرب السهام في التركة وتقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه. أن تضرب السهام في التركة وتقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه. ننظر في مثالين السابقين. مثال الأول زوج وأم، مش بعد، وأخت شقيقة. نقول اضرب سهام الزوج في التركة، تركة ثمانون، كم سهام الزوج؟ ثلاثة في ثمانين على إيش؟ على الثمانية المسألة أو ما صحت منه. اضرب السهام في التركة ثم اقسم على المسألة. شو المسألة الأولى؟ نقول الزوج سهامه ثلاثة في التركة ثمانين، كم؟ ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، مئة وأربعين، تقسيم نقسمها على المسألة ثمانية، يكون إيش؟ ثلاثين. نأتي لي إيش؟ الأم سهامها كم؟ اثنان في ثمانين، مئة وستين على ثمانية عشرين. نأتي للأخت الشقيقة كذلك. المسألة الثانية هو اللي بيصير فيها، اللي فيها كسور، المسألة اللي أي زوج وأبوين وبنتين والتركة عشرون، حلوها يلا. خلصت ها يلا وش صار؟ عشرين في ثلاثة ستين، أنا خمستاشر أربعة. طيب الأب أم وأبي اثنين في عشرين أربعين على خمستاشر، كم؟ احنا قلنا ثلاثة، احنا قلنا له له اثنين كم؟ اي نعم، وفي النسبة وش قلنا؟ ثلاثة الا ثلثا، هذه هي الستة. نعم، والبنتين عشرين في، لا سهامهم كم؟ ثمانية في أي وثلثين، قلنا 11 إلا ثلثا، 11 إلا ثلثا هي أي. تبون ثانية تمرين ها؟ طيب هلك هالك عن زوجة زوجة وبنت وبنت ابن وعم، والتركة كم نخليها؟ مئة، مئة، التركة مئة، ها؟ كل واحد مئة، مئة. أولا المسألة يقولون يعني أنا زوجة ثمن، والبنت نصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والعم الباقي إن بقي. طيب نقول المسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ستة، السدس أربعة، يبقى كم؟ يبقى خمسة، يبقى خمسة. نعم، دائما الباقي بعد 24 يصير فرد وتر. طيب الخمسة هذه تكون للعم. يلا اضرب السهام، سهام كل وارث في التركة، ثم اقسمها على المسألة. لاحظوا أيضا مسألة الكسور ترى مين مقبولة هي مبدئيا، وإلا إذا كان في أحد المسألة، إذا كان في المسألة كسر حللت المسألة إلى أضلاع بأن تحولها إلى العدد الذي إذا ضربت أحدهما في الآخر خرجت المسألة. تعرفون الأضلاع يصعب شوي، أقول ضلع أكبر وضلع أصغر، تطلع دقة متناهية يعني بالنسبة لهذه. نعم، الزوجة كم؟ ها؟ 120. طيب 120 عشان ما يصير فيها انكسار. طيب يمكن يصير كسر، ما يصير انكسار للزوجة ويصير اللي بعدهم انكسار كسر. نعم، وأهم شيء الطريقة. المسألة اللي صار فيها معكم كسور ما هي؟ اللي قبلها، اللي قبلها اللي فيها كسور. أي. عشان أعطيكم طريقة الأضلاع، أمديها عليكم الآن. أنا كم بستحتاج تحرير. طيب. احنا عرفنا الان اذا كان في المساله، اذا كان في المساله يعني في نصيب احد، في نصيب احد الورثه من التركه كسر، نقول جعلت المساله اضلاعا بان تحولها الى العدد او الاعداد التي اذا ضربت احدهما في الاخر خرجت المساله. المساله اللي قبل هذه كانت من ايش؟ من 2، من 12، والتركه كم؟ عادت إلى 15. طيب ما الطريق؟ الطريق اكتبوها. أولا نحلل المسألة إلى أضلاعها، نقطة نقطة، نحلل المسألة إلى أضلاعها، والمراد إلى أضلاعها يعني أن تحولها إلى العدد، إلى عددين أو ثلاثة أعداد، والأحسن عددين، إذا ضربت أحدهما في الآخر خرجت المسألة. طيب نضع الضلع الأكبر منها مما يلي التركة، والأصغر بالطرف من جهة اليسار. الآن عندكم المسألة، قلنا المسألة من 12، الخانة الثانية فيها السهام، الخانة الثالثة هذه تجعل فيها إيش؟ الأضلاع، الأضلاع الأضلاع الحين عندنا مسألة من من من من, من 15 ثلاثة في خمسة، نضع الضلع الأكبر من ميل التركة، اكتب خمسة ثم ثلاثة، خلينا نمليها عليكم بعدين نحلها. طيب، نضع الضلع الأكبر مما يلي التركة والأصغر بالطرف من جهة اليسار. ثالثا، نضرب سهم كل وارث من المسألة، نضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة. أربعة، نقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن لم يبق كسر جعلت ما تحت الضلع إما صفرا أو بياضا تتركه فاضي، وإن بقي كسر وضعته تحت الضلع. خامسا، نقسم العدد الصحيح، والمراد بالعدد الصحيح اكتبوا الحاصل من القسمة على الضلع الأصغر، لأن إذا قسمنا على الضلع الأصغر مثلا قسمنا بيقول خمسة والباقي اثنين، هذا الصحيح. نقسم العدد الصحيح الحاصل من القسمة على العدد على الضلع الأصغر على الضلع الأكبر، فإن لم يبق كسر، لم يبق كسر جعلت ما تحت الضلع إما صفر أو بياضا، وإن بقي كسر وضعته تحت الضلع. ونضع العدد الصحيح تحت التركة ويكون هو نصيب الوارث، نصيب الوارث. إذن الآن سووا شبك، يعني شباك، قل هلك هالك عن المسألة الأولى، زوج قل لا زوج وأبوين، أم أب وبنتين وبنتين، احنا صححناها على طول، عالت إلى إيش؟ إلى 15. الخانة الثانية اكتب فيها السهام، كتبتم السهام؟ طيب، الخانة الثالثة ضع التركة فوق، لا السهام اللي ثلاثة من 15. الخانة الثالثة ضعها، ضعها فوقها التركة 20. الخانة الرابعة ضع الضلع إيش؟ الأكبر. الخانة الخامسة ضع الضلع الأصغر. واضح الآن؟ عندك الخمسة وثلاثة. إيه؟ نقول حل المسألة إلى أضلاع. يعني لو عندنا مسألة من 12 نقول مثلا ثلاثة وأربعة أو ستة واثنين، ستة هي الأكبر واثنين هو أصغر. وشين ثمانية؟ ما عندنا ثمانية، إحنا من 15 المسألة. 15 خمسة وثلاثة، الضلع الأكبر خمسة والضلع الأصغر ثلاثة. الآن الخانة الأولى أسماء الورثة، أي والخانة الثانية فوق 15 والسهام، الخانة الثالثة لا، الخانة الثالثة التركة تتركها فاضية عشان تعبيها، الخانة الرابعة الضلع الأكبر، الخانة الخامسة الضلع الأصغر. الآن نضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة. ثلاثة في عشرين. طيب، نقسم الحاصل، ثلاثة في عشرين كم؟ ستين. ها؟ ستين. نقسم الحاصل على الضلع الأصغر. ستين على ثلاثة. إذا لم يبقى كسر، وإيش مكتوب قلنا لكم؟ إذا لم يبقى كسر جعلت ما تحت الضلع إما صفرا أو بياضا، وإن بقي كسر جعلته تحت الضلع. هنا في كسر ولا ما في كسر؟ ما في كسر. طيب، نقسم العدد الصحيح. الآن احنا قلنا ستين على كم؟ ثلاثة. على ثلاثة فيها كم؟ 20. اقسم العدد الصحيح على الضلع الأكبر. أي 20 على 5. 4. 4. وش الباقي؟ ضع الأربعة. على أن نقسم العدد الصحيح على الضلع الأكبر. إذا لم يبقى كسر جعلنا بياضا، وإن بقي كسر وضعته تحت الضلع إيش؟ الضلع. الآن اللي باقي من قسمة هذا 20 ها ولا لا؟ أي 20 على 5 4. وضعها في قدام التركة. هذا نصيب الوارث. مطابق للمسألة الأولى اللي حليناها ولا لا؟ احنا حللنا المسألة من قبل ذي. 4 مطابق للأول. طيب نأتي لي الأم. 2 في 20 40 على الضلع الأصغر على 3. لا اضرب السهام في التركة. السهام في التركة اضرب السهام في التركة ثم اقسم الحاصل على الضلع الأصغر. 40 على 3 كم يكون؟ 13. طيب وش الثلث وش الباقي العدد؟ اي وش الباقي؟ لا ما يصير 33 ثلث. احنا قلنا كم؟ 2 في 20 ب 40 على 3 والباقي كم؟ 1. حط 1 تحت الضلع الأصغر ثم اقسم العدد الصحيح على الضلع الأكبر. كم العدد الصحيح؟ 13 ها على 5. 2 ويبقى كم؟ ايش 2 كم يبقى؟ يبقى 3. يبقى 3 ضعه تحت الضلع وضع العدد الصحيح تحت التركة. يعني 13 و 3 و 1 ها وش صار؟ 13 اي 3 و 1. الآن قسمنا حاصل ضرب السهام في التركة صارت عندنا كم؟ 40 ولا لا؟ 40 قسمناها على 3. اقسم على 3 كم؟ ما فيه 13 الحين اوريك. 40 على 3 1 في 3 3 يبقى كم؟ 10. اي 3 9 1 الباقي 1 يبقى 1. 13 والباقي 1 تضع تحت الضلع الاصغر 1 و13 تقسمها على الضلع الأكبر اللي هو 5. 13 على 5 لا تأتي بالآلة. 13 على 5 2 في 5 بـ10 يبقى 3. 2 صحيح والباقي 3. ضع 2 تحت التركة أمام هذا والثلاثة تحت الضلع الأكبر. الضلع الأكبر وش صار الآن؟ طبعا الحين بوريكم كيف اختيار صح نختبر صحة العمل. اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه. واحد اقسمه عليه. واحد على شلون؟ يعني الآن تحت الضلع الأصغر كم؟ واحد. طيب ثلث وتحت الضلع الأكبر كم؟ خلني نكمل التركة. طيب بالنسبة للأب كذلك، بالنسبة للبنت ماني ثمانية ايش؟ ثمانية في التركة. اي يقيه اضرب السهام في التركة نفس الطريقة، ثم اقسموا على الضلع الأكبر أصغر، ثم اقسموا على الضلع الأكبر. ولازم ها 160 طيب 16 على 3 5 اترك الآلة ترى، يعني 16 160 16 على على ثلاثة فيها خمسة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، واحد نزل العشرة. لا ما نبي فواصل، إحنا المشكلة فواصل. إيه، إذا ضربنا عشرة في ثلاثة بخمسة عشر، كم الباقي؟ عشرة. إيه نقول الباقي عشرة. عشرة ضعوا تحت ضع الباقي هذا تحت الضلع الأصغر، ثم خذوا العدد الصحيح واقسمه على الضلع الأكبر. 5 على 5 الباقي، الباقي كم الآن؟ يوم قسمت 160 على كم طلع لك؟ كم طلع؟ أنت على انضربت السهام بالتركة، كم صارت السهام بالتركة؟ 160 على أي كم العدد الصحيح؟ 10 50 أي اضرب اقسم الخمسين على الأكبر 10 خلاص 10 حطها تحت التركه.